التمني يطلق على الشيء المستحيل أو الشيء الصعب. طيب ولعل للترجي والتوقع، يعني الشيء الذي تؤمله يسمى توقع وترجي. نعم، لعل محمدا يزورنا، يعني تتوقع أنه يزورك. هذا ما يتعلق بالناسخ الثاني، إن وأخواتها. لننتقل إلى الناسخ الثالث، ظننت وأخواتها. نعم، نحن قلنا الأسئلة في الأخير، هذه الأسئلة سننظر إليها في الأخير إن شاء الله، لأن الوقت الآن ما يسعفنا أبدا. من يقرأ؟ قارئ آخر. نعم، قرأت؟ قرأت؟ اقرأ. أعطيهم كبر الصوت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. نعم، بدأ بالناسخ الثالث، ظننت وأخواتها، فبين عملها كما شرحناه من قبل. ظننت وأخواتها تنصب المبتدأ مفعولا به أول، وتنصب الخبر مفعولا به ثانيا. نعم، والآن سيعدها وهي: ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا. ظننت زيدا قائما عندي. عندك منطلقا؟ نعم. لا بأس، منطلقا أو قائما لا بأس. نعم. تقول: ظننت زيدا قائما وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. طيب، وعندنا رأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. طيب، كم لفظ يا إخوان؟ ها، 10 ألفاظ، 10 أفعال. إذن باب ظن وأخواتها كل ألفاظه أفعال. فإذا قلنا إنها أفعال معنى ذلك أنها تعرب إعراب الأفعال، إذا كانت فعلا ماضيا كالفعل الماضي، مضارعا كالمضارع، أمرا كالأمر، تعرف في نفسها كالفعل. طيب، أمثلة على ذلك، هو مثل بي: ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما. ظننت ظن فعل والتاء فاعل، وزيدا قائما هذه هي الجملة الاسمية البسيطة. زيد قائم جاءت مفعولا أول ومفعولا ثانيا، فيقال في الإعراب: ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما. نعم، من يعرف يا إخوان ظننت زيدا قائما؟ ظن فعل ماض مبني على فتح المقدر عند البصريين وعلى السكون عند الكوفيين، والتاء فاعل في محل رفع مبني على الضم. ظننت زيدا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، قائما مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أحسنت. وكذلك رأيت عمرا شاخصا، الإعراب نفسه. وقال سبحانه وتعالى: لوجدوا الله توابا، لوجدوا الله توابا. وجدوا، هذه وجد ذكرها من أخوات ظن، وجدت. نعم، وجدوا الله توابا، وجد إذن فعل ناسخ. ظن وأخواتها ماذا تطلب يا إخوان؟ تطلب فاعلا ومفعولين، نبحث عن فاعلها ومفعوليها. نعم، من يعرف الآية؟ لوجدوا الله توابا. وجدوا فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على الضم عند الكوفيين وعلى الفتح المقدر عند البصريين. واو الجماعة فاعل في محل رفع مبني على السكون. وجدوا الله لفظ الجلالة مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لوجد الله توابا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب أيضا ذكر اتخذ اتخذت واتخذ الله إبراهيم خليلا. الجملة الاسمية البسيطة في التقدير اللغوي إبراهيم خليل، مبتدأ خبر إبراهيم خليل، ثم دخلت اتخذ والفاعل اتخذ الله إبراهيم بالنصب خليلا بالنصب. أعرف يا أخي اتخذ فعل ماض لا محل له إعراب مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إبراهيم مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، منع من التنوين لأنه ممنوع من الصرف على الأعجمي. خليلا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب وذكر جعل جعلت وقال سبحانه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا الليل لباسا، الجملة الاسمية البسيطة قبل دخول الناسخ في التركيب اللغوي، الليل لباس، الليل لباس، ثم دخل الفعل الناسخ جعل مع فاعله جعلنا الليل لباسا. أعرف جعل فعل ماض لا محل له من العرب مبني على السكون عند الكوفيين وعلى الفتح المقدر عند البصريين. أين فاعله؟ ما جعل ما هذا ضمير يعود إلى من؟ يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ضمير تعظيم يعود إلى الله عز وجل. ما فاعل مرفوع في محل رفع، لماذا ما نقول مرفوع نقول في محل رفع؟ لأنه مبني. نعم ما فاعل في محل رفع مبني على السكون. الليلة مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة، لباسا مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب في الأخير نريد أن نعرب نختم أبواب النواسخ بإعراب قوله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. من يتصدى لإعرابها؟ ما يا إخوان؟ نعم إن أداة تأكيد تنصب المبتدأ وترفع الخبر لا محل لها من الإعراب مبنية على الفتح لأنها حرف. إن كيد اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف الشيطاني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. نعم كيد الشيطان ما باله؟ كان ضعيفا، ضعيف أو كان ضعيفا؟ كان ضعيفا. أين خبر إن كان ضعيفا؟ إن كيد الشيطان ما باله؟ كان ضعيفا. يعني أعرف كان ضعيفا، كان فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح لا محل له من إعراب ناسخ، إذا يحتاج إلى اسم مرفوع خبر منصوب. أين اسمه؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى كيد الشيطان، وضعيفا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة، والجملة كان هو ضعيفا خبر إن في محل نصب. نعم أحسنت يا أخي. هذا ما يتعلق يا أخوان بنواسخ في محل رفع. أحسنت في محل رفع. هذا ما يتعلق بنواسخ الابتداء الثلاثة، كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها. لننتقل بعد ذلك إلى المرفوع السابع والأخير من المرفوعات السبعة. المرفوعات من الأسماء سبعة، الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن، انتهينا منها جميعا. الآن سننتقل إلى المرفوع السابع وهو تابع المرفوع، تابع المرفوع. نعم، كل ما يتبع مرفوعا يكون مثله مرفوعا. التوابع، التوابع هذه أبواب معروفة محصورة في اللغة العربية، يسميها النحويون بالتوابع. ما معنى توابع؟ توابع، توابع يعني إمعات، لا تستقل بحكم، ليست كغيرها، غيرها تستقل بحكم، تختص بحكم، فالفاعل حكمه الرفع، والحال حكمه النصب، استقل بحكم، له حكم خاص به، كلما جاء حكمه النصب. نعم، والتمييز حكمه النصب، والاسم المسبوق بحرف جر حكمه الجر، والنعت حكمه حكمه الرفع، لا، حكمه النصب، لا، حكمه الجر، لا، ليس له حكم مستقل خاص، وإنما يتبع ما قبله في الحكم الإعرابي. إمعه، إن كان متبوعه مرفوعا صار مرفوعا، أو منصوبا صار منصوبا، أو مجرورا صار مجرورا، أو مجزوما صار مجزوما، تسمى التوابع في اللغة العربية. ما التوابع في اللغة العربية؟ أربعة أبواب: النعت والعاطف والتوكيد والبدل، سيأتي عليها بابا بابا إن شاء الله. لكن هذا معنى قولهم توابع، أي أنها لا تستقل بحكم إعرابي خاص، وإنما تتبع ما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا وجزما. نبدأ بالنعت. النعت، نعم، قرأت؟ قرأت؟ طيب اقرأ، نقرأ باب النعت. بسم الله الرحمن الرحيم. ونأمل أن ننتهي من التوابع اليوم، إذا انتهينا فالأمور تمام. نعم، قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيد العاقل، ومررت بزيد العاقل. نعم، هذا النعت. النعت، النعت يا إخوان اعلموا أولا أن النعت وصف، وصف، اعلموا أن النعت وصف، والمنعوت به موصوف. فإذا قلنا قام زيد العاقل، قام زيد العاقل، النعت العاقل، فهو وصف، وصفنا زيدا بماذا؟ بالعاقل. فالعاقل نعت وصف، فماذا يكون زيد؟ يكون موصوفا منعوتا. طيب، إذا فالنعت وصف من الأوصاف يدل على صفة، لكن متى يكون الوصف نعتا؟ يكون الوصف نعتا إذا تبع الموصوف في الإعراب وتبعه في التعريف والتنكير، وهذا قول ابن أجر الروم. قال: النعت تابع للمنعوت يتبعه في ماذا؟ قال: في رفعه ونصبه وخفضه، يعني في إعرابه. رفع، النصب، الخفض، هذا الإعراب، في إعرابه وفي تعريفه وتنكيره. نعم، وصف وموصوف، الوصف والموصوف إذا اتفقا في الإعراب رفعا أو نصبا أو خفضا واتفقا في التعريف والتنكير فالوصف حينئذ نعت. قام زيد العاقل، زيد مرفوع، العاقل مثله مرفوع. طيب زيد معرفة والعاقل معرفة، ماذا نقول عن العاقل؟ نعت، نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب رأيت زيدا، رأيت زيدا العاقلا، سيكون مثله في التعريف والتنكير ومثله في الإعراب. ومررت بزيد العاقلي، مثله في التعريف والتنكير ومثله في الإعراب. طيب لو قلنا يا إخوان جاء الرجل الخائف، جاء فعل والرجل فاعل، والخائف نعت أو ليس بنعت؟ ها، وفقه في الإعراب؟ نعم. وفقه في التعريف والتنكير؟ إذن فهو نعت. طيب جاء الرجل خائفا، جاء الرجل خائفا، من الخائف؟ من الخائف يا إخوان؟ الخوف هنا أليس صفة للرجل؟ فهو صفة أيضا، وصف، لكن هل هو نعت؟ ليس بنعت. لماذا؟ لأنه خالف الموصوف في الإعراب ها وفي التعريف. طيب رأيت الرجل خائفا، رأيت الرجل، رأى فعل والتاء فاعل والرجل مفعول به منصوب، خائفا، خائفا نعت أو ليس بنعت؟ ليس بنعت. طب الآن وافق في الإعراب الرجل خائفا، منصوب منصوب، لكن خلفه في التعريف، إذن ما يكون نعتا، يكون حالا. سيأتي الحال يا إخوان، من الآن نسبق الكلام في الحال. الحال هو النعت إذا خالف الموصوف في التعريف، هذا هو النعت. الحال، الحال هو النعت إذا خالف الموصوف في التعريف. رأيت الرجل خائفا أو جاء الرجل خائفا، انظر. طب عرف الآن خائفا، تقول جاء الرجل الخائف، يكون حالا أو نعتا؟ نعت، لأنه وافقه في الإعراب وافقه في التعريف. طيب لو قلنا جاء رجل خائف، جاء رجل خائف، جاء فعل ورجل فاعل، خائف نعت أو ليس بنعت؟ ها نعت، وافق في الإعراب رجل خائف، وافق في التعريف في التنكير، إذن نعت، جاء رجل خائف نعت، صح نعت. طيب جاء رجل كريم خائفا، جاء رجل كريم خائفا، جاء رجل كريم خائفا، جاء فعل ورجل فاعل وكريم، ها رجل كريم، هذا نعت لأنه وافق في الإعراب وافق في التنكير، وخائفا جاء رجل كريم خائفا، حال، حال. لو قلت خائف جاء رجل كريم خائف صار نعتا ثانيا. انظر الفرق بين النعت والحال واضح جدا، إذا توافق في التعريف والتنكير نعت، وإذا اختلف حال. طيب قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر، واسمي، باسمي اسم مسبوق بحرف جر، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، والله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، الله، الرحمن، الرحيم الله مجرور ومعرف، الرحمن هل هو وصف لله أو ليس بوصف؟ هذا أول شيء. قلنا النعت وصف، إذا لم يكن بوصف لما قبله خرج من باب النعت أصلا. هل الرحمن صفة لله ولا ليس بصفة؟ صفة. إذا ننظر هل هو نعت أو ليس بنعت، هل وافقه في الإعراب؟ نعم. هل وافقه في التعريف أو التنكير؟ إذا نعت. الرحمن نعت لله عز وجل. نقول الله مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة، الرحمن نعت لله مجرور وعلامة بجره الكسرة. الرحيم وصف ولا ليس بوصف؟ وصف. طيب نعت ولا ليس بنعت؟ نعم، لأنه وافقه في التعريف وافقه في الإعراب. الله الرحيم، إذا نقول الرحيم نعت ثان مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب الله هي مضاف إليه. طيب أين العامل؟ هذا خلاف بين النحويين، قيل التبعية وقيل العامل في المعمول السابق. طيب وفي قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ هذا فعل ماضي ومضارع، مضارع منصوب مجزوم مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. من الذي يعود؟ ها أنا، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أعود أنا. بالله جار ومجرور، من الشيطان جار ومجرور، من الشيطان الرجيم. ها الرجيم وصف للشيطان أو ليس بوصف؟ وصف. طيب هل هو نعت؟ نعم، لأنه تبعه في الإعراب وتبعه في التعريف، فنقول الرجيم نعت للشيطان مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب ولو تأملنا في سورة الفاتحة فوجدنا أن النعوت فيها كثيرة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب، الرب يعني الراب الذي يرب خلقه ويربيهم بنعمه، أليس هذا من صفة الله؟ نعم من صفة الله، رب العالمين من صفة الله. طيب هذا صفة، هل هو نعت ولا ليس بنعت؟ هل طبقه في الإعراب؟ الحمد لله ربي، طبقه في الإعراب؟ نعم. طيب هل طبقه في التعريف؟ الله معرفة، رب العالمين، رب العالمين أضيفه، التعريف إضافي سيأتي بيان إن شاء الله في محله، رب العالمين أيضا معرف بالإضافة. إذا ما إعراب ربي؟ نعت. الرحمن الرحيم عرفنا أنهما نعتان، فالرحمن نعت ثاني والرحيم نعت ثالث. مالك يوم الدين، ها هل ملك يوم الدين من صفات الله؟ نعم. طيب هل هو نعت؟ هل وافقه في الإعراب؟ الله مالكي، نعم. طيب هل وافقه في التعريف؟ الله معرفة، مالك يوم الدين، معرفة بالإضافة، وسيأتي بيانه فيما بالإضافة إن شاء الله. إذا فهو نعت الرابع. اهدينا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ها المستقيم من صفة الصراط، هل هو نعت ولا ليس بنعت؟ نعت، وافقه في الإعراب والتعريف. إذا المستقيم نعت للصراط منصوب على من نصب الفتحة. طيب في الأخير نسأل، هل النعت، عرفنا أن النعت يتبع المنعوت في الإعراب وفي التعريف والتنكير، لكن هل يتبعه في التأنيث والتذكير ويتبعه في الإفراد والتثنية والجمع؟ الجواب هو يتبعه فيها غالبا، يتبعها فيها غالبا، إلا في مواضع لا يحسن ذكرها في الشرح الموجز، فلهذا أغفلها ابن أجرم أصلا. ذكر لكم الإعراب وذكر التعريف والتنكير، ثم ضرب صفحا عن التأنيث والتذكير والإفراد والتثنية والجمع، فنفعل ما فعل. بعد ذلك استطرد ابن أجرم رحمه الله إلى ذكر المعارف والنكرات، لأن هذا التبع الأول النعت والتبع الثاني العطف، بينهما ذكر المعارف والنكرات استطرادا. لماذا؟ لأنه ذكر أن النعت يجب أن يوافق المنعوت في التعريف والتنكير، فناسب أن يذكر المعارف والنكرات. نعم. طيب اقرأ يا أخي، أين القارئ؟ نعم اقرأ، لما قرأ إلا قليلا، اقرأ. قال: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. نعم أكمل. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. نعم المعرفة والنكرة. المعرفة خمسة أشياء محصورة، وما سواها نكرة، فنحن سنحصر المعارف الخمسة لنميز بين المعارف والنكرات، فما كان من هذه الخمسة معارف وما لم يكن منها فنكرات. المعارف الخمسة عدها: الأول الاسم المضمر ويريد به الضمير، لأن المضمر والضمير يراد بهما في النحو شيء واحد، الضمائر، والضمائر معروفة، ضمائر متكلم وضمائر مخاطب وضمائر غائب، مثل أنا وأنت وهو، هذا ضمائر متصلة منفصلة، وهناك ضمائر متصلة مثل فاعل فاعل واو الجماعة وألف الاثنين، كل الضمائر معارف. طيب والنوع الثاني من المعارف الاسم العلم، الاسم العلم، العلم، الاسم العلم هو الذي يعين مسماه من أسماء الناس وأسماء المدن وأسماء الأماكن ونحو ذلك. إذا خصصت شيئا باسم خاص به فهو علمه، مهما خصصت شيئا من الأشياء باسم خاص به، بحيث إذا ذكر هذا الاسم عرف المراد فهو علمه. سميت إنسانا باسم معين فهو علمه، سميته بمحمد، بزيد، بخالد، بعبد الله. طيب أو سميت مكانا، مكان معين سميته باسم معين بحيث إذا ذكر الاسم عرف هذا المكان المعين. سميت بقعة ما بمكة، سميتها بعرعر، سميتها بأبها، هذه أعلام على أماكنها. أو سميت جبلا ما بأحد، هذا علم على هذا الجبل. أو رضوى، جبل معين علم عليه. أو مثلا عندك سيف مهم فسميته باسم، أي اسم تسميه، سيارة عزيزة عليك. سيارة نكرة، كل سيارة تسمى سيارة، لكن أردت أن تخصها باسم معين سميتها بأي اسم، سميتها بكراع مثلا، إن أعرف هذا الاصدقاء سمى سيارته بكراع، فإذا قال كراع أعرف أن المراد سيارة فرانية، فكراع علم على هذه السيارة. حيوان، إنسان عنده فرس أصيلة، والآن تجده في السباقات كل فرس لها اسم، هذه أعلام عليها. إذن فالعلم ما سمي به شيء معين، إنسان، حيوان، جماد. طيب، والثالث من المعارف الاسم المبهم، ويراد بالاسم المبهم شيئان: أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، تسمى في النحو أسماء مبهمة. ماذا يراد بالاسم المبهم؟ أسماء الإشارة: هذا وإخوانها، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء وهنا وثم، كلها أسماء إشارة. والثاني الأسماء الموصولة: الذي وإخوانه، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي آخره. طيب، الاسم المعرفة الرابع الاسم الذي فيه الألف واللام، يعني المحلى بأل، المحلى بأل، واضح: الرجل، البيت، الدار، المدينة، القلم. طيب، والمعرفة الخامسة ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والإضافة سيأتي بيانها إن شاء الله في مخفوضات الأسماء إذا وصلنا إليها إن شاء الله. هذا ما يتعلق بالمعارف. إذن فالمعارف ما يعين شيئا واحدا، الذي يدل على معين، الذي يدل على شيء معين معرفة، وهي هذه الخمسة. طيب، والنكرة ما سوى المعرفة، تريد أن تعرفها هذا تعريفها، لا تريد أن تعرفها اضبط المعارف الخمسة وما سواها نكرة. فالنكرة: كل اسم شاع في جنسه، رجل، جنس الرجال كل واحد يسمى رجل، امرأة، قلم، كل فرد من أفراد الأقلام يسمى قلم نكرة، لكن له ضابطا يقربه تقريبا، ليس جامع مانع، تقريبي. قال: وتقريبه أن النكرة ما تقبل أل، النكرة هي الاسم الذي يقبل أل، الاسم الذي يقبل أل نكرة. اعكس: والاسم الذي لا يقبل أل معرفة. فإذا قلنا مثلا هو يقبل أو لا يقبل أل، لا يقبل أل معرفة. هذا لا يقبل معرفة. طيب، لو قلنا مثلا الذي يقبل أو لا يقبل، هل تدخل أل على الذي تقول أل الذي، ها، الذي يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل معرفة. قلم يقبل، يقبل أو لا يقبل؟ يقبل نكرة. طيب، القلم، القلم يقبل أل، تقول أل القلم، ها، القلم يقبل أل، تقول أل القلم، يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل معرفة ونكرة. معرفة، القلم معرفة، لا يقبل، قلم نكرة لأنه يقبل، هذا تقريب النكرة. طيب، هذا ما يتعلق بالنكرة والمعرفة. طيب، متى، ها، يعني وأنا أشرح طيب، لننتقل بعد ذلك إلى التابع الثاني وهو العطف. نعم، انتهينا من التابع الأول وهو النعت، لننتقل إلى التابع الثاني وهو العطف. نقرأ يا إخوان، أين القارئ؟ اقرأ العطف. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: باب العطف وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. نعم أكمل. قال: فإن عطفت على مرفوع رفعت، فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على خفضت. نعم. أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. نعم. هذا الباب الثاني من أبواب التوابع، ويسمى باب العطف. وعملية العاطف تتكون من ثلاثة أجزاء: قام محمد وخالد. ما أجزاء عملية العاطف؟ ثلاثة: الأول المعطوف عليه وهو محمد هنا، والجزء الثاني حرف العاطف، والجزء الثالث المعطوف. طيب أين التابع من هذه الأجزاء؟ التابع هو المعطوف، التابع هو المعطوف، يعني خالد. جاء محمد وخالد، فالمعطوف إن عطف بحرف جر على مرفوع رفع، وإن عطف على منصوب نصب، وإن عطف على مجرور أو على مخفوض خفض، وإن عطف على مجزوم جزم. طيب ما أحرف العطف؟ 10، لا بد من حفظها. هذه هي، لا بد من حفظها: الواو والفاء. جاء محمد وخالد، جاء محمد فخالد، وثم جاء محمد ثم خالد، وأو جاء محمد أو خالد، وأم أجاء محمد أم خالد، حرف عطف، وما بعدها معطوف على ما قبلها. إما، نعم، إما أكرم، إما زيدا، وإما عمرا. بل قام محمد، بل عمر. لا قام محمد، لا خالد. كلها أحرف عطف. لكن، لا أحب محمدا لكن خالدا، لا أحب محمدا لكن خالدا، يعني لكن أحب خالدا. حتى تقول: مات الناس حتى الأنبياء، وجاء الحجاج حتى المشاة. كله أحرف عطف. ما معنى أحرف عطف؟ ما معنى أحرف عطف؟ يعني تجعل المعطوف كالمعطوف عليه في الإعراب، رفعا ونصبا وجرا وجزما. جاء محمد وخالد، إذ رأيت محمدا وخالدا، سلمت على محمد وخالد. هذا حرف العطف، هذا عملها، عملها النحوي الصناعي، أنها تجعل المعطوف كالمعطوف عليه في الإعراب، رفعا ونصبا وجرا وجزما. لكن ما معانيها؟ معانيها فيه تفصيل لن نتعرض له، لكنها من حيث الإعراب إعرابها واحد، أنها أحرف عطف لا محل لها من الإعراب، وما بعدها معطوف على ما قبلها. نقول مثلا جاء محمد وخالد، جاء فعل ماض، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، والواو حرف عطف لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. خالد كيف نعربه؟ نقول معطوف على محمد، وإن شئت قلت معطوف على الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب أكرم محمدا لا خالدا، أعرب أكرم محمدا لا خالدا. أكرم فعل أمر لا محل له إعراب مبني على السكون، والفاعل المكرم والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أكرم أنت محمدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، لا حرف عطف لا محل له إعراب مبني على السكون. خالدا تقول معطوف على محمد أو معطوف على المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهكذا يقال في بقية الأمثلة. طيب يسأل طالب، عرفنا أن أحرف العطف تجعل المعطوف كالمعطوف عليه في الإعراب، يعني يجب أن يكون في الإعراب سواء في الرافع في النص في الجر في الجزم. طيب في غير الإعراب في التعريف والتنكير يجب أن يستوي كالنعت، ها في التذكير والتأنيث في الإفراد والتثنية والجمع؟ لا، لا يجي شيء من ذلك. تقول جاء محمد وهند، تعطف مؤنث على مذكر ما في إشكال، جاء محمد ورجل غريب، عطف نكرة على معرفة. في العطف لا يشترط شيء من ذلك. طيب هذا ما يتعلق يا أخوان بالعطف، وليس في سورة الفاتحة سوى حرف عطف واحد، لا آسف حرفان، الأول ولا الضالين اللي هو الواو، والثاني وإياك نستعين. نعم حرف الواو في الموضعين. نعم هذا ما يتعلق بالعطف. في العادة متى تتوقفون في درس العصر؟ قبل كم؟ الساعة السادسة. طيب يعني بقي قرابة 10 دقائق، ننتقل إلى باب التوكيد. نعم باب التوكيد، اقرأ يا أخي سيعد اقرأ. بسم الله والحمد لله. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. نعم هذا باب التوكيد، وهو من أسهل أو أسهل أبواب النحو، ومن سهولته لم يعرفه ابن أجرم تعريفا نحويا، لأنه مختص بألفاظ معينة. التوكيد يكون بألفاظ معينة، وهي الألفاظ التي ذكرها بقوله وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. نعم وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. لا أدري ماذا تقول يا أخي. النفس والنفس، لا لا خطأ، والنفس النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. خمسة ألفاظ، التوكيد لا يكون إلا بخمسة ألفاظ. ومن أوجه التعريف المعروف عند العلماء التعريف بالحصر، كما فعل ابن أبي جرم أيضا في العطف، ما عرف باب العطف وإنما حصر ألفاظه وانتهى، لأن الحصر أسهل من غيره. طيب، فالتوكيد يكون بلفظ النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. ما توابع أجمع؟ قال أكتع وأبصع وأبتع، معناها جميعا معنى أجمع. هذه الثلاثة أكتع وأبصع وأبتع معناها مثل أجمع، لكن ما تأتي إلا بعد أجمع، يقول توابع أجمع. بهذه ألفاظها، حكمها أنها من التوابع، حكمها أنها من التوابع، من التوابع، لكن تتبع المتبوع في ماذا؟ في الإعراب والتعريف والتنكير والتأنيث والتذكير والإفراد إلى آخره. قال ابن أجل الروم تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، يعني في الإعراب والتعريف. لماذا لم يقل وتعريفه وتنكيره؟ واضح؟ قال تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه، يعني أنه يتبع في الإعراب وتعريفه. طالب يكون منتبه ولذيذ. لم يقل ابن آج الروم وتعريفه وتنكيره، لأنه لا يكون إلا معرفة. ولم يقل ابن آج الروم في رفعه ونصبه وخفضه وجزمه، لأنه لا يكون إلا في الأسماء كالنعت. حتى النعت ها قال في رفعه ونصبه وخفضه فقط، ما قال الجزم، لأن النعت ما يكون في الأفعال. لكن العطف لا يكون في الاسم والفعل، فيكون في الرفع والنصب والجر والجزم. انتبهوا لكلمات العلماء. طيب، التوكيد ما ألفاظه يا إخوان؟ خمسة: النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. طيب، ما حكمه؟ يتبع المؤكد في الإعراب وفي التعريف. تقول قام محمد نفسه، قام فعل ماضي ومحمد فاعل مرفوع، نفسه كيف نعرب نفسه؟ نفسه تقول توكيد مرفوع، أو توكيد لمحمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، لها مضاف إليه، عرفنا أن الضمير يتصل باسم فهو مضاف إليه. جاء محمد عينه، الإعراب نفسه. طيب، رأيت الكتاب نفسه، قرأت الكتاب عينه، قرأت الكتاب أجمع. توكيد منصوب وعلامة نصبه ها الفتحة. طيب، جاء القوم أو جاء الناس أو جاء الطلاب أجمعون، جاء الطلاب أجمعون أو جاء الطلاب أجمعين ها جاء الطلاب أجمعون، جاء فعل والطلاب فاعل مرفوع، وأجمعون توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد فعل ماض والملائكة فاعل مرفوع، وكل توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهم مضاف إليه، وأجمعون توكيد ثان مرفوع وعلامة رفعه الواو وعلامة رفعه الواو. طيب مررت بالطلاب أجمعون أو أجمعين؟ أجمعين توكيد مجرور. طيب هذا ما يتعلق بالتوكيد، قلنا إنه من أسهل أبواب النحو لأن ألفاظه محصورة في هذه الخمسة: النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. طيب نبقي باقي الوقت، يعني باقي البدل ما تمكننا منه نتركه للمحاضرة القادمة ونأخذ شيئا من الأسئلة لغدا بعد المغرب إن شاء الله. نعم نأخذ بعض الأسئلة. نعم نعم، كأن تقول جاء الناس أجمعون أكتعون أبصعون، توكيد أول توكيد ثاني توكيد ثالث وكلها بمعنى أجمعون. نعم طيب نعم نعم ارفع صوتك. نعم أبصع أبصع لا أنصع لا هذا من النصوع لا لا أكتع وأبتع وأبصع. نعم في إن وأخواتها بتشديد النون لكن محمدا قائم، والتي في العطف بسكون النون لكن. طيب نعم في سؤال يا اخوان؟ نعم نعم نعم، لانه سبق ان حتى تكون في النصب اذا جاء بعدها مضارع، وتكون من حروف العطف من حروف الجر ايضا، وتكون هنا عنده من حروف العطف، فإذا كان ما بعدها معطوف على ما قبلها يعني مثل ما قبلها في الإعراب تقول جاء الناس حتى المتعبون، الناس مرفوع والمتعبون مرفوع، ماذا يكون إعراب المتعبون؟ معطوف، لكن يجوز أن تجعل حرف جر فتقول جاء الناس حتى المتعبين فتجرها. نعم لماذا تغيرت ماضا؟ أما مضارع على الباب على القياس الأفعال ثلاثة وهي ماض ومضارع وأمر، مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، ماض هذا اسم مقصور اسم منقوص ماضي، والاسم المنقوص هو المختوم بياء قبلها كسرة مثل ماضي هادي داعي مدعي، والاسم المنقوص في الرفع والجر تحذف ياءه ويلون فيقال جاء محمد وقاض، مررت بمحمد وقاض، بخلاف الناصب فإن لي تثبت فتقول رأيت محمدا وقاضيا، فالأصل هنا ماضي ثم حذفت الياء فصارت ماضي. نعم نعم متعاطفات مشتركات في الإعراب هذا عمل العطف. نعم كان وظن أفعال وإن حروف، كان وظن أفعال داخلة على جملة اسمية، هي أفعال لكنها داخلة على جملة اسمية، كان محمد قائما جملة فعلية أو اسمية؟ لا فعلية، هنا كان محمد قائما كل الجملة هذه فعلية، لكن كان دخلت على جملة اسمية وفعلية الاسمية، يعني لو قلنا قبل قليل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، خبر إن هنا مفرد أو جملة؟ جملة، جملة اسمية أو فعلية؟ ما قلت فعلية، كان ضعيفا. نعم يعني. نعم، مثل ظرف الزمان، ظرف المكان، المصدر، المفعول المطلق، كلها تنوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.